بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الثاني من قوانين المعاد، وهو ارتباط المعاد بالأعمال، وأن الإنسان هناك جزاؤه مرتبط بأعماله وأهمية الأعمال. وقد توقفنا عند قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وذكرنا ما قاله السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الآية الكريمة وحول أهمية الآثار وخطر الآثار. الآثار هي مثل الشخص يبذل البذرة، عمله هو بذر البذرة، لكن تلك البذرة تنتج ثمارا، تلك الثمار تبقى حتى بعد موته، تبقى تلك الشجرة تقدم الثمار. البذرة محدودة ولكن تلك الثمرة ثمار تبقى، ثم تلك الثمار من نواتها قد تستنبت أشجار أخرى، وبالتالي أيضا ستكون لها ثمار. ولذلك العمل الصالح أحيانا قد يتحول إلى غابة من الأعمال أو إلى شيء لا يمكن تصوره. عمل صالح قليل ربما في ظاهره، شخص يقول كلمة حق، شخص يقف موقفا شجاعا، فهذه ربما في ظاهرها استغرقت منه دقائق، ولكنها من حيث النتائج لها تأثير كبير جدا. وهكذا بالنسبة للأمر الباطل، الشخص قد يقول كلمة واحدة، كلمة مما يسخط الله تعالى، ولكن نتانتها وآثارها السلبية تشع في العالمين وتنتشر، وبالتالي يصبح جزاء ذلك الشخص خطيرا جدا. كلمة واحدة قالها ربما استغرقت منه بعض الدقائق أو بعض الثواني، ولكن مع ذلك يكون لها كل تلك الآثار. ولذلك العاقل هو الذي لا يكتفي بالعمل بل يهتم كذلك بالآثار الناتجة عنه، هل هذه الآثار إيجابية أو آثار سلبية. أحيانا بعض الأعمال ظاهرها طيب ولكن آثارها سلبية. الآن الذين كانوا في الحرب الناعمة يقتلون المسلمين ويكبرون الله أكبر، يتصورون أنهم يذكرون الله، ولكنهم في الحقيقة هم يقولون أمريكا أكبر، الطواغيت أكبر، لأنهم كانوا يمارسون هذا الأمر ثم شوهوا كلمة التكبير نفسها، وبالتالي آثار كلمتهم خطيرة. شوهوا الجهاد، يعني هذا المعنى العظيم، المعنى المقدس، شوهوه. فلذلك قبل أن ننظر إلى العمل يعني أو ننظر إلى الآثار، ننظر هل هذا العمل صالح أو ليس صالح، لا ننظر إلى تزيينات الشيطان. الشيطان بعض الأعمال قد يزينها لنا ويأتينا ربما بالمفتين الذين يزينونها لنا، ولكن بعد ذلك نكتشف أننا كنا عملاء للشيطان وليس عبادا لله تعالى. يقول يعني طبعا أذكر هنا كلمة لبعضهم، طبعا في وقت الإمام علي كان الإمام علي طبعا يجاهد البغاة ويجاهد الناكثين والمارقين والقاسطين والذين أرادوا الانحراف بالدين، فكان بعض الوعاظ يقول لهم: اكسروا سيوفكم، هذه فتنة. انظروا طبعا هذا وأثر تأثيرا كبيرا، فانظر هنا طبعا الإمام علي اعتبره، قال هذا السامري، يعني هذا هو من سامري هذه الأمة، لأن المرحلة في ذلك الحين كانت تقتضي التعبئة لمواجهة الفئة الباغية، لمواجهة الذين يريدون أن ينحرفوا بالدين. فيأتي شخص ويقول هذه فتنة، هذه فتنة، نكسر سيوفنا ونقعد، لا نحن مع أهل الحق ولا نحن مع أهل الباطل. وطبعا الشخص الذي يقف هذا الموقف هو في الحقيقة من أهل الباطل. ولذلك طبعا ما حصل في عهد الإمام الحسين، لو أن الأمة خرجت لما حصل. ولذلك لا نسمع بعض الناس يستعملون كلمة الفتنة: إذن لي ولا تفتني، كما ورد في القرآن الكريم، فيقول إذن لي حتى لا أقع في الفتنة، مع أن قعوده عن الجهاد مع رسول الله هو أعظم فتنة. يتحدث أو يذكر السيد عبد الملك خطورة آثار التقصير وكونها أخطر من التقصير نفسه، فيقول: من أخطر الأشياء على الإنسان التقصير في أعمال أمر الله بها ودعانا إليها، وللتقصير فيها آثار خطيرة جدا. مثلا عندما نقصر كمسلمين في النهوض بمسؤولياتنا الكبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل وإحقاق الحق التقصير في نهوض بهذه المسؤولية، كم سيترتب عليه من كوارث في هذه الحياة، من مظالم، من جرائم، من منكرات، من باطل. طبعا هنا نلاحظ أهمية ما ذكرها السيد عبد الملك والفرق بين هؤلاء، بين هذا الإرشاد وبين ذلك الوعظ الذي ربما الذي لا يكتفي فقط بالشخص، يقول له مثلا صلاة الفجر أو قراءتك للقرآن أو ذكرك لله، فقط يكتفي بهذه الأمور من دون أن يتطرق إلى المسؤوليات الكبرى للأمة. البعض فقط صار الدين عنده كم ختمة ختمت من القرآن، طبعا ختمة هكذا لأجل الختمة وليس لأجل التدبر، كم ذكر ذكرت، كم ركعة صليت، دون اهتمام بمسؤوليات الكبرى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة العدل، إحقاق الحق، التقصير في، طبعا لأن ماذا؟ لأن التقصير في هذه الأمور جرائم أو تنجر عنه كوارث، الأمة كل ما حاق بها بسبب تقصيرها أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الإمام الحسين عندما خاطب في الأمة قبل مسيره إلى كربلاء خاطبهم بالأمر بالآيات الكريمة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث المعروف أن أحد أن الله تعالى أمر بإهلاك قرية فقيل له فيها فلان صالح، فقال بها فابدأ، به فابدأ، إن هذا الشخص أول الناس ينبغي أن يعذب، لأن قلبه لم يهتز للمنكرات التي كانت موجودة ولم يتحرك لتغيير تلك المنكرات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني هذا الأمر الخطير، يرى الشخص أمامه منكر وفي كل الوسائل ولا يتقدم، بل ربما يقف ضد من يقفون في وجه المنكر. وهكذا إقامة العدل، لا نكتفي فقط بالمنكرات المحدودة الموجودة أو الأمر بالمعروف هكذا المحدود، بل ندعو إلى إقامة الدولة العادلة، الحكومة العادلة. يعني هذا أساس، وهذا هو المطلوب الأكبر. لا يعد المنكر والأمر بالمعروف هي مرحلة فقط أو هي جزء من حياتنا أو جزء من ترتبط بالمواقف المختلفة، ولكن إقامة العدل وإقامة الدولة العادلة وإحقاق الحق ومواجهة الباطل ومواجهة البغاة ومواجهة المستكبرين، كل هذه لها دور كبير جدا. قال هذا يحسب، يعني لأن كل الجرائم التي تقع في الحقيقة مسؤول عنها الذين سكتوا عن المنكر. الآن ما حصل في التاريخ ليس المسؤول عنه فقط علماء، عفوا، ملوك الضلالة، ملوك أصحاب الملك العظوظ، بل كذلك الأمة أو الناس الذين سكتوا عن تغيير المنكر، عن مواجهة المنكر، أو رضوا بذلك أو ركنوا إليه أو سوغوه. هناك حتى من قال بتسويغه، وهذا واقعي، وأصبح ما يسمى بالدين الواقعي، مع أن الله تعالى جعل لنا الدين لنرتفع بالدين، يرتفع بنا، لا، نحن أنزلنا الدين إلى واقعنا وصار الدين يعني يفرض عليه أن يكون بذلك الشكل، بالشكل الذي يرضينا، لا الشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال كل هذا يحسب، الجرائم، المظالم، المنكرات، كلها مسؤول عنها ليس فقط الذين ارتكبوها، وإنما الذين هولوا من شأنها أو الذين لم يغيروها بحيث أصبحت واقعا، يعني وكأنه مفروض علينا. يقول هذا يحسب لأنه نتاج لتقصير في مسؤوليتنا، في مسؤولية أمرنا الله بها إلزاما وأوجبها علينا حتما، ثم فرطنا فيها وقصرنا فيها، وكانت نتيجة هذا التقصير انتشار المنكرات بشكل كبير ما كانت لتنتشر لو نهضنا بمسؤولياتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشار الباطل على نحو ما كان لينتشر لو نهضنا بمسؤوليتنا لإحقاق الحق، وانتشار الجرائم والمظالم الرهيبة التي ما كانت لتنتشر لو نهضنا بمسؤوليتنا في إقامة العدل. وفي واقع كذلك تتجلى فيه الآثار وتظهر الفظائع للتقصير، الآثار الخطيرة للأعمال، ويتحسر الكثير من الناس، ويعبر القرآن الكريم عن ذلك التحسر لدى البعض، وهم يقولون أن تقول نفس، الله تعالى يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن هذه الآية الكريمة تنبهنا إلى هذا الأمر. وهنا طبعا كما ذكرنا سابقا الإشكالات التي يقع فيها أو الثغرات التي يقع فيها الذين يكتفون أو يسوغون للناس الواقع، أو البرجئة الذين يهونون المعاصي، حتى المعاصي الشخصية يهونونها، وحتى المعاصي الواقعية أيضا يهونونها، ويتصورون وكأن الله تعالى جعل الدنيا مرقصا لعباده يلهون ويلعبون، تأتيهم الأوامر من شاء يطبقها ومن شاء لا يطبقها، الذي طبقها سينال الجنة بعمله، والذي لم يطبقها سينال الجنة أيضا بمغفرته ورحمته، وبالتالي يصبح وكأن الأمر له ولعب، وليس هناك شيء يعني ثابت، وليس هناك قوانين ثابتة، وليس هناك ردع حقيقي، بل هي مجرد فقط هكذا يعني هذا الأمر. وبالتالي هذه يعني هذا للأسف ما أصبح عليه البعض والترغيب والترهيب والترهيب الذي يتناقض مع الوعيد الإلهي. ثم ذكر السيد الملك الفوز الذي يناله من اهتم بعمله وأثاره، يعني في المقابل طبعا يعني أولئك في الجانب الأول جانب الذين قصروا، يقول بينما في الجانب الآخر من فاز بقيامه بواجباته ومسؤولياته واستقام على منهج الله سبحانه وتعالى يكون مبتهجا، حسبت له آثار عظيمة، آثار طيبة، نتائج إيجابية، فهو ذلك الذي يبادر بعد أن يستلم كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، في حالة من الابتهاج والسرور الكبير جدا، والإدراك لقيمة تلك الأعمال ولأهمية تلك الأعمال ولأثر تلك المواقف، فحسبت له بحساب الله الكريم الذي يدرك جل شأنه، يعلم خبر هذا الإنسان وخبر كل عمل، والله بما تعملون خبير. الله تعالى يعلم العمل وجميع مستوياته، يعلم دوافعه، يعلم أثار، يعلم كل التفاصيل المرتبطة به، يدرك مستوى وقيمة ومدى أهمية العمل، فيحسب للعمل حسابه بمستواه، يعني الجزاء الذي يناله صاحبه بحسب خبرة، بحسب ما كان عليه العمل، بخبرة التي لا يحددها خبير أجنبي، يحددها الله تعالى الخبير العليم الخبير بكل تلك التفاصيل. وهكذا تحدث عن هذا القانون في محل آخر، وذلك عند عرضه لأحداث القيامة فقال، طبعا هذه نماذج نذكرها من كلام السيد عبد الملك باعتبار أو للاهتمام بهذا القانون، يقول بعد اكتمال الحساب واطلاع الناس على صحائف أعمالهم، وبعد وقفات المساءلة والفصل والقضاء فيما بينهم في نزاعاتهم ومشاكلهم والقضايا التي كانوا يختلفون عليها في هذه الحياة، وبعد حسم مسألة الحساب تحسم مسألة المصير للإنسان، تصبح مسألة محسومة وواضحة، الإنسان في بعد كل ذلك يعرف إما إلى الجنة وإما إلى النار، وليس هناك مكان ثالث يمكن أن يقال للإنسان لن تدخل الجنة ولن تدخل النار، وستبقى تعيش حياة في مكان ثالث، ليست في مستوى الجنة ولا هي في مستوى النار. طبعا الله تعالى يذكر إما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، النار والجنة، إما العمل الصالح وإما العمل الخبيث، إما أن يكون عملك صالحا ومنطلقا من إيمان ووفقا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله سبحانه وتعالى إن قصرت أو فرطت، ومصيرك حينئذ كما وعد الله تعالى الجنة، وإما أن تكون في هذه الحياة من السائرين في طريق الباطل في طريق الضلال، أو من المفرطين والمقصرين الذين لا يتوبون إلى الله ولا يرجعون إلى الله ولا يتلافون تقصيرهم، وخرجوا من هذه الحياة مصرين على ذنوبهم بدون توبة ولا رجوع ولا أوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا إنابة إليه، والمصير حينئذ حينها والعياذ بالله إلى نار جهنم. قضية خطيرة جدا، يعني هذه الأعمال هي نفسها التي يراها الشخص هناك. ثم رد على ما يرد في كتب المواعظ، كتب الترغيب والترهيب، من التشجيع على بعض الأعمال الصالحة وإهمال غيرها، يقول المشكلة الكبيرة أن هناك بعضا من الأمور قد يتغافل الناس عنها ويتساهلون فيها، وهي خطيرة عليهم، لربما هي من أخطر ما هو من ضمن ذلك على المسلمين على الأمة الإسلامية، هي النظرة التجزئية إلى الدين والتطبيق المنقوص لدين الله سبحانه وتعالى، للإسلام، لتعاليم الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة كبيرة جدا وخطيرة للغاية، الكثير من أبناء الأمة يتجهون في عملية التطبيق لتعليمات الله تعالى على نحو مقطع ومجزأ ومنقوص، يهتم فقط بأعمال معينة ويتصور أنها تكفيه لملء جعبته من الحسنات، وكأن الله تعالى يريد منه عدد معين من الحسنات لا يهمه من أين جاء بها، هل جاء بها فقط من الصلاة أم جاء بها من الزكاة أم جاء بها من الذكر، لا يهم، ولا يعلم أن الله تعالى أمرنا بكل هذه الأمور. كل الأعمال الصالحة الواردة في القرآن الكريم بحسب الحالات المختلفة هي التي أمرنا بها، وليس فقط مجرد جمع الحسنات. والحمد لله رب العالمين.